القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة أمينة عبد الخالق المقيمة في قرية الناصرية مركز فرسكور محافظة دمياط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة والسيد المحافظ. بتقول فيها: أنا أم لثلاث أولاد، ولدين وبنت. لما اتجوزت من حوالي 15 سنة كان أملي يبقى عندي أسرة وعيش زي كل الناس. كنت صغيرة فرحانة بالجواز والبيت والحياة اللي بتحلم بيها كل بنت. ودلوقتي وبعد مرور السنين دي كلها عاوزة أقول لكل بنت صغيرة: اوعي تستعجلي، اوعي تقعي في المشاكل الكتيرة قوي اللي وقعنا فيها وبنعاني بسببها وعايشين في مشاكل ملهاش آخر. يعني لازم تختاري كويس الإنسان اللي هتكملي معاه بقية حياتك، ولما تختاري لازم تشوفي الظروف تسمح بالخلفة ولا لأ. ما هو لازم نشوف الولاد اللي هيجوا دول هيجوا يعيشوا ولا هيجوا يتبهدلوا ويزودوا المشاكل. أنا بقول الكلام ده لأني عانيت منه مر المعاناة ونفسي محدش يتعرض له تاني. المهم أنا اتجوزت وما أخدتش بالي من حاجات كده في الإنسان اللي اتجوزته، حاجات عاوزة حد يكون بيقدر يفهم الناس كويس، حاجات بتبان من الاختلاط والمعيشة. وكانت إن جوزي يعني مش قد المسؤولية يا حضرات، بالبلدي كده مش في دماغه خالص. خلفت بنت وولدين، التلاتة مرضى. أول حاجة عملها أبوهم إنه مشي وما سألش فينا، وأنا لو قدرت أوفر لهم لقمة العيش والهدمة يبقى كويس قوي. لكن التلاتة عندهم مرض واحد، وهو حسب ما الدكاترة بيقولوا عليه: الأولاد يعانون من ضمور في المخ والعصب البصري. وضمور المخ هو فقدان لخلايا الدماغ والتي تسمى العصبونات، مما يؤدي إلى حدوث خلل في الاتصالات التي تساعد الخلايا على التواصل. والنظر يا حضرات قالوا لي عنه. أما ضمور العصب البصري فهو قد يكون ناتج عن ورم في المخ أو التهابات وفيروسات في المخ أو نتيجة بعض الأمراض الوراثية أو غيرها من الأسباب التي قد لا تنطبق على حالة الأولاد الثلاثة والذين يحتاجون إلى عمليات خلايا جذعية. وشكرا. وطبعا عيلة في الظروف صعبة زي ظروفنا ما تقدرش أبدا على عمليات من النوعية دي، لأنها بتتكلف كتير قوي يا حضرات. وولادي تعبانين، ورغم كل ظروفهم الصعبة دي لو شفتهم وشفت ضحكتهم وأملهم في إنهم يعيشوا بس، وشفتوا الكلام المرسوم على وشهم بيقول إحنا ذنبنا إيه نعيش بالشكل ده، بجد هتساعدوهم على إنهم يعيشوا يعيشوا بس يا سادة يا مسؤولين في وزارة الصحة ويا معالي محافظ دمياط الإنسان. إحنا أسرة ظروفها صعبة قوي ومحتاجين مساعدتكم. ممكن همسة رضا سليمان.